عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. هذه الوصية تتضمن أن نجاة الناس وتماسكهم، وهو تمسكهم بالسنة وبما أوجبه الله عليهم من حقه وحق عباده، يكون عن طائفتين. الطائفة الأولى هم الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم تلقوا الدين غضا طريا عن محمد صلى الله عليه وسلم، تلقوا منه الكتاب وتلقوا منه بيان الكتاب وتلقوا منه جميع الوحي، فهديهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي، وسيرتهم خير سيرة، وسبيلهم أقوم سبيل. والطائفة الثانية الأكابر من أهل العلم، والأكابر هم من عرفوا بالرسوخ في العلم والفقه في دين الله وحسن النصيحة للأمة، يربون الناس على الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح بدءا بصغار العلم قبل كباره. وهلاكهم على طائفة أخرى وهم الأصاغر، والأصاغر هم الجهال الذين يتكلمون في مسائل الشرع وليس عندهم من العلم بشرع الله ما يؤهلهم للحديث في هذه المسائل. هذا تحذير من رجل هو رابع الخلفاء الراشدين، هو من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وحفاظهم القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن فقهائهم في القراءة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه كما يقرأ ابن أم عبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رجل فقيه جليل صحابي من السابقين الأولين رضي الله عنه. وواقع الناس اليوم وتفككهم وركوبهم المحدثات يشهد لهذا. فلما زهد الناس في العلماء الفضلاء المعروفين بالرسوخ في العلم والفقه في الدين وحسن النصح للسنة، ابتلوا بطائفتين من الناس. طائفة هم أهل الهوى، اقتسموا اقتسموا الناس، فأخذ كل فريق منهم طائفة من المسلمين إلا من رحم الله، والثاني الجهلة. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن